العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافئ إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايع، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله الذي لا يعبد إلا هو سبحانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي حمى جناب التوحيد أعظم حماية، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، لازلنا معكم مستمعين الكرام في تقرير مباحث التوحيد الذي هو ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه، كما قال ابن القيم رحمه الله. وهذا المعنى سيجليه لنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله فيقول: فإن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد معدن لطيف يخدش فيه كل شيء. التوحيد معدن لطيف يخدش فيه كل شيء. توحيدك وإيمانك ودينك هذا لطيف، أي شيء خارج عن حقيقته يخدش فيه، ولو نظرة ولو كلمة ولو قولة ولو همز ولو لمز. الدين ليس فقط الأسماء والصفات، الدين كل متكامل، وأهل السنة درجوا على ذكر أبواب الأخلاق والمكارم في اعتقاداتهم للتنبيه إلى أن حقيقة العقيدة هي التي تقودك إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. فليس السني السلفي هو الذي يكون مؤمنا بالأسماء والصفات شرس الأخلاق سيء الطباع، لا يرعى في المسلمين ذمة ولا يحفظ فيهم حقا ولا يعرف لهم قدرا ولا يميز مراتبهم ولا منازلهم، فإن هذا عنده تقصير ظاهر في حقيقة السنة التي ينتسب إليها. والناس مستكثر ومستقل، فليجتهد الإنسان في تجريد السنة الكاملة التي يصدق عليها به أنه من أهل السنة والجماعة السائرين على طريق السلف رحمهم الله تعالى. ومما يبين فضل التوحيد وأهميته وأنه النجاة الحقيقية للعبد وحصنه من النار وغياثه من الكرب قصة يحكيها لنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله فيقول: واقرأ في هذا قصة عجيبة أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير، وجود إسنادها، قال إسنادها جيد، عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير سورة الأنعام، قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهي قصة رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل راكبا على ناقته، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعلمه الإسلام وأن يعلمه مما علمه الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام؟ قال الرجل وهو فوق الناقة: أقررت. قال الرجل وهو فوق ناقته: أقررت. بعد أن قال هذه الكلمة دخلت رجل ناقته في حفرة جرذان، فسقط الرجل بعد كلمة أقررت، سقط من فوق الناقة على عنقه ومات. حياته كلها كفر، لم يكن له في الإسلام إلا هذه اللحظة في آخر حياته وهي كلمة أقررت، ثم سقط على عنقه ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فلينظر إلى هذا.